الرحمن الرحيم. قال رحمه الله لأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفضلها الفأل. ذكرت الطيرة أي التي فيها شؤم المذمومة، فقال أفضلها الفأل وهي والفأل فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة الطيبة. قال ولا ترد مسلما، هذا فيه حث على المسلم، حث للمسلمين بأن يبقوا على ما هم عليه من التوكل على الله وعدم تأثير الطيرة المشؤومة عليهم، سواء في الإمضاء أو الرد، وسواء فيما رأى فيه من أمر يدفعه للذهاب أو لا يدفعه للذهاب. أي أن الفرق بين الطيرة المشؤومة والفأل أن الفأل يسر به الإنسان لكن لا يمضيه إلى أمره أو يصده عن أمره. قال ولا ترد مسلما، أما غير المسلم فلعدم توكله على الله عز وجل فإنها ترده لتعلقه بغير الله. فدل هذا الحديث على أن الطيرة تنقسم إلى شؤم وإلى فأل، والفأل هو الكلمة الطيبة. ثم بعد ذلك قال عن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قبله فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يتبع الحسنات إلا أنت ولا يتبع سيئات أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بك. فإذا رأى أحدكم ما يكره، مثل لو أراد أن يسافر فرأى غرابا، فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. المراد بالحسنات هنا ما فيه خير، سواء في السفر أو النعمة أو الرزق أو في غير ذلك. ولا يأتي بالسيئات أي من المصائب والشرور ونحو ذلك إلا أنت، أي أن التطير لا ينفع ولا يضر. ولا حول ولا قوة إلا بك، يعني كل أمر في هذا الكون إنما هو كل، أي أن كل أمر في هذا الكون فيه تحول من إقامة إلى سفر أو من عدم زواج إلى أقدام على الزواج أو من دخول الجامعة إلى عدم إلى انصراف إلى غيرها، فكل تحول وكل قوة في الإنسان تؤديه لهذا التحول إنما هو بالله سبحانه وتعالى وليس بالطيرة. فمعنى لا حول ولا قوة إلا بك أي لا تحول من حال إلى حال ولا قوة لنا على هذا التحول إلا بك. إذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إنها كلمة استعانة لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذلك ذكر حكم الطيرة فقال والمسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك لما فيها من التعلق بغير الله. ولما في القلب من استسلامه للشيطان ووساوسه فيزين له أن صوت الحيوانات ونحو ذلك تؤثر عليه في مسير حياته، لذا كانت شركا أصغر. الطيرة شرك تأكيد لذلك، وانتهى قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قول مسعود: وما منا، أي إلا ويقع في قلبه شيء من التطير ودواؤه، ولكن الله يرده بالتوكل على الله، وأن النفع والضر بيده سبحانه وحده. قرأه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره أي قوله وما منا من قول مسعود، لأننا فهو موقوف عليه. ثم بعد ذلك ذكر كفارة من وقع في شرك الطيرة، فقال: ولأحمد عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة عن حاجته، فأراد أن يسافر فرأى رجلا مجنونا فترك السفر تشاؤما بهذا المجنون، قال: فقد أشرك. قال: وما كفار ذلك يا رسول الله؟ قال أن يقول إلى آخره. فدل على أنها شرك، وأن له كفارة يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، أي أن الخير كله بيد الله، وأن التطير وما يتعلقون به ليس له حقيقة، إنما الأمور بيد الله. ولا إله غيرك، أي متوكلي، أي أننا متوكلون على الله. لا على غيره. ثم بعد ذلك ذكر الطيرة التي تقع، التي من وقعت في قلبه وعمل ذلك أنها شرك. قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك يعني جعلك تقدم على الأمر الذي أنت عليه من السفر والزواج ونحو ذلك، أو ردك أي عن السفر، أو عن التسجيل في هذه المدرسة مثلا ونحو ذلك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.